السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخي راشد الله يطول عمرك، بالنسبة لميول قمة نخل البرحي هذه صفة سائدة، هذه صفة سائدة لنخيل البرحي، لذلك يتم توزيع الغلة بالتساوي في اتجاهاتها الأربعة، باتجاهاتها الأربعة يتم توزيع الأقنى بحيث أنها ما تميل القمة النامية، لأن هي جرت صفتها أنها إذا كانت الأقنى في جهة أكثر من أقنى في جهة أخرى تميل جهة الأقنى الأثقل والأكبر حجم، لذلك هذه صفة سائدة فيها، ما فيها ما صفة في نفس نخيل البرحي، لذلك لا تعتبر مرض ولا شيء، وإنما صفة وراثية موجودة في نخيل البرحي، فأرجو أن لا تعتبر إصابة، إنما هي وجود صفة سائدة وراثية فيها. أما فيما يخص النخيل اللي يصير فيها ميول في القمة النامية أو إصابات زي ما الأخوان قالوا، وطبعا لا شك إن البوتاسيوم هذا هو العمود الفقري للنخيل، لذلك أنت لابد أن تقوم بتحليل التربة وتتأكد إن البوتاسيوم الموجود في التربة جيد وكافي لاحتياجات النخلة، لأن البوتاسيوم هو العمود الفقري للنخلة ولأي نبات سواء يغرس أو يزرع في التربة، لأنه يسبب عدم انتصاب الجذع أو الساق. أرجو أني أفدتكم.